الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي هيأناه له وأنزلناه إياه ليتخذه مكانا للبيت الحرام الذي أمر أي هيأناه له وأنزلناه إياه ليتخذه مكانا للبيت الذي أمرناه ببنائه. ألا تشرك بي شيئا أي وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا من الأشياء، ومن ذلك أن يبني هذا البيت خالصا لله تعالى. وطهر بيتي أي وعهدنا إليه أن طهر بيتي، وأضاف البيت إليه تعالى تشريفا له لتعظم محبته في القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب تعالى. وتطهير البيت يشمل التطهير المعنوي والحسي بأن يطهره الطهارة الحسية من الأقدار ونحوها، ويطهره الطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. للطائفين أي الذين يطوفون به، والطواف معروف وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. الطواف يعني طواف خاص به، خاص به دون غيره. نعم، خلاف الصلوات فإن في جميع البقاع بقاع الأرض. نعم، حسن الله عليكم. والقائمين أي العاكفين فيه لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليم وغير ذلك من أنواع القرب. والركع السجود أي المصلين، فأمر تعالى خليله بأن يطهر بيته للمتعبدين فيه بطواف واعتكاف وصلاة. وأذن في الناس بالحج بوأنا ثم قلتم هيأناه وأنزلناه إياه. كيف أنزلناه إياه؟ فيه إشكال، تهيأ مع الإنزال. السلام عليكم. قال القرطبي: قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي واذكر إذ بوأنا لإبراهيم، يقال بوأته منزلا وبوأته له، كما يقال مكنتك ومكنت لك. فاللام في قوله لإبراهيم صلة للتأكيد كقوله ردف لكم، وهذا قول الفراء. وقيل بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أريناه أصله ليبنيه، وكان قد درس بالطوفان وغيره، فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه، فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثر وجعل يطلب أثرا فبعث الله ريحا فكشفت عن أساس آدم عليه السلام فرتب قواعده عليه فكشفت عن أساس آدم عليه السلام فرتب قواعده عليه حسب ما تقدم بيانه في البقرة. وقيل بوأنا نازلة منزلة فعل يتعدى باللام كنحوه جعلنا، أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مبوأ. وقال الشاعر كم من أخ لي ماجد بوأته بيدي لحدا. بغب إشكال عن بوأنا في شنقيط الشيخ قال قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم البيت أي اذكر حين بوأنا، تقول العرب العرب بوأت له منزلا وبوأته منزلا وبوأته في منزل بمعنى واحد، كلها بمعنى هيأته له ومكنت له فيه وأنزلته فيه فتبوأه وأنزلته فيه فتبوأه أي نزله، وتبوأت له منزلا أيضا هيأته له وأنزلته فيه. فبوأه المتعدي بنفسه كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. نعم معنيها أنزلته فيه. نعم بوأ هيأته وأنزلته فيه. البغوي قال البغوي حافظ البغوي قال قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي وطأنا، قال ابن عباس جعلنا وقيل بينا، قال الزجاج جعلنا مكان البيت مبوئا لإبراهيم. طيب. وقال مقاتل ابن حيان هيئنا طالا وهيئنا وأنزلنا هنا. طيب. نعم بس والركع السجود. نعم والركع السجود القائمين القائمين من القائمين العاكفين. نعم هنا قلتم العاكفين طالبيتين الطائفين الذين يعطون والقائمين أي العاكفين فيه لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب. القائمين قال أي المقيمين البغوي أي المقيمين القائمين أي المقيمين المقيمين العبادة. جرير أحسن الله عليكم قال للطائفين يعني للطائفين، والقائمين بمعنى المصلين الذين هم قيام في صلاتهم. ثم ساق أثر عن عطاء في قول قال هذا معاني أخرى القرطبي قائمين كان مقيمين مقيمين للعبادة المقيمين فيه لأداء العبادات من الارتكاب وغيره من الارتكاب. القرطبي كان قائمين. أحسن الله عليك. ابن الجوزي رحمه الله قال وفي المراد بالقائمين قولان، أحدهما القائمون في الصلاة قاله عطاء والجمهور، والثاني المقيمون بمكة حكي عن قتادة. قال والقائمون هم المصلون، وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. القيام والركوع والسجود طيب المصلون تشمل الاعتكاف. نعم أحسن الله إليكم. والركع السجود أي المصلين، فأمر تعالى خليله بأن يطهر بيته للمتعبدين فيه بطواف واعتكاف وصلاة. نعم. وأذن في الناس بالحج أن يعلمهم منادي فيهم بحج بيت الله الحرام. وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن بالناس بالحج قال يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه. وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم ونادي فيهم بحج بيت الله الحرام. نعم. وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج قال يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفاء وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. يأتوك ملبين دعوتك حاجين بيت الله الحرام كما ناديتهم لذلك، رجالا جمع راجل وهو الماشي على رجليه، وعلى كل ضامر وهو كل ما يركب من بعير ونحوه، والضامر المهزول الذي أتعبه وأعياه وأنهكه السفر. الضامر والضامر المهزول الذي أتعبه وأعياه على كل ضامر، وعلى كل ضامر وهو كل ما يركب من بعير ونحوه، والضامر المهزول الذي أتعبه وأعياه وأنهكه السفر لبعد المسافة. يأتينا أي الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر، من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد أي بلد بعيد، والمعنى أنهم يأتوك مشاة على أرجلهم وركبانا على رواحلهم. واستدل بهذه الآية ومركوبهم لأسفل المركوبات الحديثة على دوابهم ومركوبهم على المركوب، يعني رجالا مشاة أو ركبانا على دواب وغيرها من المركوبات التي سخرها الله وإياه في هذا العصر وما بعده. نعم أحسن الله إليك. إلى مركوبهم على دوابهم ومركوبهم أو مركوباتهم. نعم والمعنى أنهم يأتوك مشاة على أرجلهم وركبانا على مركوباتهم. نعم من الدواب وغيرها نعم. واستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر أو قدمه في الذكر قدم المشاة أحسن الله. واستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمه في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تعالى فوائد زيارة بيته الحرام مرغبا فيه أو مرغبا فيها. ثم ذكر تعالى فوائد زيارة بيته الحرام مرغبا فيها، فقال ليشهدوا منافع لهم أي ليحضروا منافع لهم فينالوها ويحصلوا عليها، وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية، لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج، ولمجتمعهم لأن في الاجتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل ونحوه. ويذكر اسم الله ليشهدوا منافع لهم أي ليحضروا منافع لهم فينالوها ويحصلوا عليها. ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية، ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية. نعم. فينالوها. نعم. فينالوها ويحصلوا عليها. وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية وتنكيرها وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة ولإفادة العموم ولإفادة العموم وإفادة العموم نعم تشمل العموم وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة وإفادة العموم نعم وهي المصالح الدنيوية والدينية نعم لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس لأفرادهم من الثواب والمغفرة لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج نعم ولمجتمعهم لأن بالاجتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل ونحوه ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق على ما رزقهم أي شكرا لله على ما رزقهم أفضل أيام العام على الإطلاق نعم يعني على حد أو على قول الجمهور وقيل أفضل العشر الأول ذي الحجة من العشر الأخيرة من رمضان وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وأيام العشر يوم الحج أفضل لأن فيها يوم النحر ويوم عرفة وهذا القول هو يعني يجمع بين قولين نعم هي أفضل أيام إيش على الإطلاق نعم قلتم وهي أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق على الراجح وعلى أرجح القولين نعم رجالا يعني يمشون على أرجلهم وركبانا يمشون راكبين على الدواب على مركوبهم الدواب وغيرها تقديمها استدل ببعض العلماء على الحج ماشي الأفضل وقال آخرون الحج ذكر على أن الحج راكب أفضل لأن الحج راكب نعم رجالا ليس المقصود بها الرجال رجالا يعني يمشون على أرجلهم كان الأخ فاهم أنه يقصد الرجال عبارة رجالا هي المقصود بها الرجال ذكور نعم السلام عليكم ذكر القرطبي قيل ان المراد بالرجال الذكور لكن قال ضعيف يعني صحيح مرجوح نعم احسن الله عليه على ما رزقهم اي شكرا لله على ما رزقهم من بهيمه الانعام وهي الذكر والانثى من الابل والبقر والضان والمعز فكلوا منها اي من لحومها واطعموا البائس الفقير أي وأطعموا منها الفقير الذي أصابه بؤس وشدة ثم ليقضوا تفذهم أي ليزيلوا وسخهم الذي أصابهم بالإحرام وذلك بالحلق والتقصير وإزالة الشعث وقص الشارب والأظافر وليوفوا نذورهم أي نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم طاعة لله وليطوفوا بالبيت العتيق أي ليطوفوا حول البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل والعتيق القديم سمي به لأنه أول بيت وضع للناس كما قال تعالى في الآية الأخرى إن أول بيت وضع للناس أحسن الله عليك كما سمي به لأنه أول بيت وضع للناس كما قال تعالى في الآية الأخرى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به سم. وهذا فيه تقريع وتوبيخ. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك به شيئا، هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فذكر أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه إليه وأذن له في بنائه. وأيضا القرطبي أحسن الله إليكم قال وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، أي هذا كان طعن على من أشرك من قطان البيت، قطان أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم فلم تفوا أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم فلم تفوا بل أشركتم. نعم هذا في النسخة السابقة. هذا موجود في النسخة السابقة قبل التعديل. نعم موجود. نعم سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلت محسن الله عليكم ذلك أي الأمر ذلك. في الحاشية اسم الإشارة ذلك هنا للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد، والمشهور في الفصل هذا كقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. ذلك إشارة. اسم الإشارة ذلك هنا للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد، والمشهور في الفصل هذا كقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. واختيار ذلك هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته. ذلك أي الأمر ذلك، والإشارة إلى ما تقدم ذكره من أعمال الحج ومناسكه من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق. ومن يعظم حرمات الله قيل هي المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا، وتعظيمها إقامتها وإتمامها، وقيل هي المحارم والمناهي التي نهى عنها، وتعظيمها اجتنابها وترك ملابستها والرهبة من ارتكابها ومواقعتها، وقيل هي كل ما وجب القيام به وحرم هتكه والتفريط فيه من الأوامر والنواهي. فتعظيم الأوامر امتثالها وعدم التفريط فيها، وتعظيم النواهي اجتنابها والاحتراز منها، وقيل إنها تعم كل ما سبق وغيرها، لأن الحرمات جمع حرمة وهي ما يجب احترامه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها وتوفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وتعظيمها إجلالها وتوقيرها وتوفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. هذا عام الأمر والنواهي وجميعها والأخير هذا عام. وقيل صلى الله عليكم، وقيل إنها تعم كل ما سبق وغيرها، لأن الحرمات جمع حرمة وهي ما يجب احترامه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها وتوفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. فهو أي تعظيم حرمات الله خير له عند ربه، وخير نكرة والتنوين للتعظيم. وعلى هذا القول تدخل في حرمات الحج دخولا أوليا حرمات العام، ويدخل في ذلك ما تعلق بالحج دخولا أوليا. نعم. فهو أي تعظيم حرمات الله خير له عند ربه، وخير نكرة والتنوين للتعظيم أي أنه خير عظيم. ومفهوم الآية أن من لم يعظم حرمات الله فاته خير عظيم. وأحلت لكم الأنعام أي أبيح لكم ذبحها وأكلها، إلا ما يتلى عليكم أي تحريمه في القرآن، كالميتة والمنخنقة وما ذبح لغير الله وغيرها مما ورد ذكره في عدة مواضع في القرآن. والمعنى أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما استثناه في كتابه، فإياكم أن تحرموا شيئا مما أحل لكم، كتحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك، أو أن تحلوا شيئا مما حرم عليكم كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغير ذلك. فاجتنبوا الرجس أي الخبث القذر من الأوثان من بيانية، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، أي اجتنبوا عبادتها وتعظيمها. واجتنبوا قول الزور وهو الكذب والباطل الذي قد ازور أي انحرف ومال عن الحق والاستقامة، وهذا يعم كل قول زور. واجتنبوا قول الزور. أحسن الله عليكم. واجتنبوا قول الزور وهو الكذب والباطل الذي قد ازور أي انحرف ومال عن الحق والاستقامة، وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان وعلى أي صفة وجد، فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره. وقرن قول الزور بالشرك لعظمه وخطره. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لأهميتها وتساهل كثير من الناس بها، وإلا في الشرك أعظم. نعم. أحسن الله عليكم. حنفاء لله أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل إلى الحق قصدا، مائلين عن كل الأديان إلى دينه الإسلام، غير مشركين به شيئا من الأشياء. ثم ضرب تعالى مثلا مبينا فيه سوء عاقبة المشرك، فقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها، فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة في الهواء، وتمزقه كل ممزق، أو تهوي به الريح أي تقذفه وترمي به في مكان سحيق أي بعيد غاية البعد، مهلك لمن هوى فيه. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل هذا المثل ومطابقته. أحسن الله عليكم. أو تهوي به الريح أي تقذفه وترمي به في مكان سحيق أي بعيد غاية البعد، مهلك لمن هوى فيه. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا، ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاه، فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في الهواء فتفرق مزعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. الثاني أن يكون من التشبيه المفرق. أحسن الله عليكم. ويجوز لك في هذا التشبيه أمران. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا،

أن تجعله تشبيها مركبا، ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاه، فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في الهواء فتفرق مزعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد التشبيه ومقابله من المشبه به. الثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به، وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تتخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها سبحانه وتعالى عليه تأزه أزا وتزعجه وتدفعه إلى مضان هلاكه، فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. أحسن الله عليكم. هذه في أعلام الموقعين، لكن ذكر فائدة في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال رحمه الله: أما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة، وهي أن الله شرط في الحج الاستطاعة ولا بد من السفر إليه لغالب الناس، فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب، وقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى وتأكيدا. ومن الناس من يقول قدمهم جبرا لهم لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم وتقول إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم، وربما توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ بهم جبرا لهم ورحمة. أيضا أحسن الله إليكم القرطبي رحمه الله في قوله تعالى وعلى كل ضامر يأتينا، قال: ورد الضمير إلى الإبل تكريمة لها لقصدها الحج مع أربابها، كما قال: ورد الضمير إلى الإبل تكريمة لها لقصدها الحج مع أربابها، كما قال: والعاديات ضبحا في خيل الجهاد تكريمة لها حين سعت في سبيل الله. أحسن الله إليكم. قال: ورد الضمير، أحسن الله إليكم، أيضا ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن قبله. قال إيش؟ أحسن الله إليكم. قال ابن عربي رحمه الله: لما قدم الله تعالى ذكره رجالا على كل ضامر دل على أن هذه التي قبلها، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، والفائدة ذكرها ابن العربي وذكرها القرطبي. قال: ورد الضمير إلى الإبل تكريمة لها لقصدها الحج مع أربابها، كما قال: والعاديات ضبحا في خيل الجهاد تكريمة لها حين سعت في سبيل الله. أيضا قال رحمه الله: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. قال مالك: لا أسمع للبحر ذكرا، وهذا تأنس، لأنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه، وذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيها الناس في السفن، ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على ضامر. أحسن الله إليكم. قال: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. قال مالك: لا أسمع للبحر ذكرى، وهذا تأنس، لأنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه، ذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيها الناس في السفن، ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على ضامر، فإنما ذكرت حالة الوصول وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. إسقاط فرض بمجرد البحر كذا؟ نعم، بمجرد، لعل يقصد مجرد عدم ذكر البحر. وإسقاط؟ نعم، وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. أحسن الله إليكم. قال: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. قال مالك: لا أسمع للبحر ذكرى، وهذا تأنس، لأنه يلزم منه سقوط ذكره سقوط الفرض فيه، وذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيها الناس في السفن، ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على ضامر، فإنما ذكرت حالة الوصول وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. وإسقاط نعم، وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي، لأن بعضهم أحسن الله إليك بالكثير ولا بالقوي. نعم، لكن ليس بالكثير حصوله يعني. نعم، بعضهم استدل بعدم ذكر البحر أنه لا يجب عليه الحج. لا، الله سبحانه لمن سوى، والله أنا سأجد من استطاع لسبب من استطاع سواء في بر أو في بحر عليه الحج. أحسن الله، العبد المستطيع. نعم، ثم قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك أي الأمر ذلك، والإشارة إلى ما تقدم ذكره في الآيات السابقة من أحكام وأمثال. ومن يعظم شعائر الله أي معالم دينه الظاهرة التي جعلها علما ظاهرا على الدين، ومنها المناسك كلها، وتعظيمها بإجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا وتعظيمها باستحسانها واستثمانها وأن تكون مكملة من كل وجه. فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب لله ودليل عليها، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. وأضاف التقوى إلى القلوب لأن التقوى في القلب، وفي الحديث التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. لكم فيها منافع أي لكم في الهدايا المسوقة منافع كثيرة، حيث ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها. إلى أجل مسمى أي أمد معين مقدر، وهو وقت نحرها وذبحها إذا وصلت مكان ذبحها، ولهذا قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وهو الحرم كله منا وغيرها. وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم، كقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم، في حديث التقوى ها هنا بعض الناس إذا أنكر عليه بعض المعاصي يستدل بهذا الحديث يقول التقوى في القلب. يا أخي قصر أرد أرد عليه، هذا خطأ، هذا خطأ، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يقوى الحق التقوى ها هنا، وأيضا وكذلك أيضا الفجور ها هنا، التقوى والفجور ها هنا، كما أن التقوى هنا وكذلك الفجور. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لما ذكر تعالى المناسك التي تراق فيها الدماء على اسم الله تقربا إليه بين أنه لم يخل منها أمة من الأمم السابقة، فقال تعالى ولكل أمة أي أهل دين من الأمم السالفة جعلنا منسكا أي متعبدا يتقربون به إلى الله عز وجل، والمراد به الذبح وإراقة الدماء على اسم الله تقربا إليه. ثم بين تعالى الحكمة منه فقال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي شكرا لله على ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام، فالحكمة إقامة ذكره والالتفات لشكره، وأمر بأن يكون الذبح لوجهه تعالى وعلى اسمه لأنه هو الخالق الرازق، لا كما كان المشركون يذبحون للأوثان. فإلهكم إله واحد أي فمعبودكم الحق معبود واحد لا شريك له، فأجناس الشرائع وإن اختلفت فكلها متفقة على هذا الأصل وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به. فله أسلم أي فله وحده دون سواه إنقاذ قيادا تاما ظاهرا وباطنا، واستسلموا لحكمه وطاعته. وبشر المخبتين أي بشرهم بخيري الدنيا والآخرة، والمخبتون هم المتواضعون لله الخاضعون له المطمئنون إليه. ثم بين تعالى أربع علامات وصفات من آثار إخباتهم، فقال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة. والصابرين على ما أصابهم أي على أقدار الله المؤلمة من البأساء والضراء والأذى. والمقيم الصلاة أي الذين يقيمونها باطنا وظاهرا، فظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا شامل للنفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا شامل للنفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. وهم بهذه الصفات جمعوا بين الأعمال الظاهرة والباطنة والأعمال القاصرة والمتعدية، والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. نعم كل يختلف، ولكن مؤدى واحد هو توحيد الله وعبوديته سبحانه وتخصيصه بذلك. قال ولكل أمة جعلنا مسكا، لو كان مسكا فهذا قال جعلنا الناس مسكا واحدا، قال ولكل أمة. نعم أحسن الله عليكم. ما جاء بعد ذلك حسن الله إليكم من الآيات التي فيها الأعمال الظاهرة والباطنة تؤكد ما ذكرتم أن التقوى في القلب يظهر آثارها على الجوارح كما أن الكفر والفسوق. إذا التقوى هو القلب هو ملك الأعضاء، وكذلك الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهو القلب. نعم، يعني صلاح وأحسن الله إليك يكون بالتقوى والإيمان، وفساده يكون بالكفر والفسوق. في التقوى في القلب والكفر والفسوق كذلك. أصل التقوى في القلب وهو الإيمان، وأصل الفجور في القلب وهو الكفر، ثم تنبعث الجوارح. نعم أحسن الله إليك. يقول أنها بغي وسقط كلب. نعم، البغي سقط الكلب لأنها استقر في قلبها التوبة والإيمان، فانبعثت الجوارح على تنفيذ ما وقر في القلب. نعم. نعم، يعني من إقامتها تمام إقامة الصلاة يقيمها مؤديا حقوقها باطنا وظاهرا، باطنا بالإخلاص وظاهرا بالإتيان بها كما أمرها كما رسوله، من ذلك تمام الركوع والسجود. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم ذكر تعالى شعيرة من شعائره التي حث على تعظيمها، فقال تعالى والبدن، وهي الإبل والبقر على أحد القولين، سميت بدنا لبدانتها وسمانتها وضخامتها. جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه الظاهرة، وذلك كونها تهدى إلى بيته الحرام. لكم فيها خير من نفع وأجر وثواب. فاذكروا اسم الله عليها صواف أي اذكروا عند ذبحها اسم الله عليها حال كونها صواف، أي قائمات على قوائمها الثلاث معقولة اليد اليسرى. فإذا نعم ايه قبلها ولكل أمة أتسي ابن جزي شيخنا. ها؟ ابن جزي. ولكل أمة جعلنا منسكا أي لكل أمة مؤمنة، والمنسك اسم مكان أي موضعا لعبادتهم، ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة، والمراد بذلك الذبائح لقوله ليذكروا اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. فإلهكم إله واحد في وجه اتصاله بما قبله وجهان. هذا كامل ابن جزي. إيش قال؟ ولكل أمة جعلنا منسكا أي لكل أمة مؤمنة، والمنسك اسم مكان أي موضعا لعبادتهم، ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة، والمراد بذلك الذبائح لقوله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. فإلهكم إله واحد في وجه اتصاله بما قبله وجهان، أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله فإلهكم إله واحد أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم، والثاني إشارة أنه إشارة إلى الذبائح، أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في الأرض جنوبها بعد نحرها فكلوا منها، والأمر بالأكل منها قيل للإباحة وقيل للاستحباب وقيل للوجوب، والصواب أنه للاستحباب وليس بواجب. وأطعموا القانع والمعتر، الظاهر أن القانع هو الذي يقنع بما يعطى، وقد يكون سائلا ثم يقنع بما يعطى، وقد يكون غير سائل لأنه يقنع بما يعطى، والمعتر من الاعترار وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. كذلك أي مثل ذلك، أي مثل ذلك التسخير البديع، سخرناها لكم أي ذللنا لكم هذه البدن وجعلناها منقادة لكم مع ضخامة أجسامها لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا الله على إنعامه عليكم بتسخيرها لكم، فإنه لولا تسخيرها لها فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانا إليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لن يصل إليه تعالى شيء من لحومها ولا دمائها، ولكن يناله التقوى منكم، أي ولكن يصل إليه التقوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه. كذلك سخرها لكم أي ذللها لكم وجعلها منقادة لكم، لتكبروا الله أي لتعظموه وتجلوه على ما هداكم، أي على ما أرشدكم إليه من أحكام دينه. وبشر المحسنين أي بشرهم بالسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة الله بأن أدوها عن إخلاص ومتابعة، وأحسنوا إلى عباد الله بمال أو بتعليم أو بدعوة أو بشفاعة أو بغير ذلك من أنواع الإحسان المختلفة. نعم أحسن الله إليكم، هذه نهاية المذكرة. شهادة الأسئلة الخيرتين. أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى شعيرة من شعائره التي حث على تعظيمها، فقال تعالى والبدن، وهي الإبل والبقر على أحد القولين، سميت بدنا لبدانتها وسمانتها وضخامتها. جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه الظاهرة، وذلك كونها تهدى إلى بيته الحرام، لكم فيها خير من نفع وأجر وثواب. بعد المغرب إن شاء الله ندرس العقيدة في السفرية والطحوية كتابه إن شاء الله، مالن عنه ما أقول، مالن عن الدرس، الدرس مالن عنه، بلغكم مالن الدرس بعد المغرب اليوم. نعم نعم إيه، لا من أمس أو من قبل أمس، لكن في كتابين، العقيدة السفرية والعقيدة الطحوية فقط، مالن عنه إن شاء الله. نعم السلام عليكم. نعم والبدن، نعم والبدن جعلناها، والبدن وهي الإبل والبقر على أحد القولين، سميت بدنا لبدانتها وسمانتها وضخامتها. نعم. جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه الظاهرة، وذلك كونها تهدى إلى بيته الحرام، لكم فيها خير من نفع وأجر وثواب. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي اذكروا عند ذبحها اسم الله عليها حال كونها صواف، أي قائمات على قوائمها الثلاث معقولة اليد اليسرى. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في الأرض جنوبها بعد نحرها، فكلوا منها، والأمر بالأكل منها قيل للإباحة وقيل للاستحباب وقيل للوجوب، والصواب أنه للاستحباب وليس بواجب.

هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك، وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل. ثم قال: أما سمعت قول الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغني، مفاقره أعف من القنوع. قال: يعني من السؤال. وبه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور، وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. ثم قال واختار ابن ذكر عدة أقوال أخرى. ثم قال واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. ثم قال ابن كثير: قال يقلع بما يعطاه أو يعطاه في بيته، والمعترض هو الذي يتعرض للسؤال. نعم نعم. ثم قال ابن كثير رحمه الله ذكر الفائدة الذي ذكرها نقلها عنها القاسمي. قال: وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني: إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا. فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية. وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها، وقيل: ثلثها، وقيل: أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. يعني مقدار وقيها يضمن شيئا، يعني يعرف الحل. الله في أن تجزع تزن يأكل منه استحبابا وليس بوجوب، وقسم يتصدق به على الفقير، وقسم يهديه للصديق والجار والقريب. نعم يشتري مقدارها وتصدقها. أحسن الله. نعم. هل يلزم أن تكون من نفس الجنس من الضأن؟ ولا قبل كم من الله يكون من الله. نعم. أحسن الله عليكم. في قوله تعالى صواف، قال القرطبي: وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري صوافية، أي خوالص لله عز وجل، لا يشركون به في التسمية على نحرها أحدا. صواف. قال: وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري صوافية، أي خوالص لله عز وجل، لا يشركون به في التسمية على نحرها أحدا. قرأ صوافية. نعم. قرأ الصواف. قرأ صوافية قرأة العشرة. أحسن عليك. صواف. قال هنا قلنا في التفسير. نعم. أحسن عليك. صواف. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي اذكروا عند ذبحها اسم الله عليها حال كونها صواف، أي قائمات على قوائمها الثلاث معقولة اليد اليسرى. هذا خاص بالإبل. وأما الغنم والبقر فإنها تذبح على جنبها اليسر، والإبل هذا هو الأصل أن تنحى قائمة معقولة على يد اليسرى، قائمة على ثلاث. نعم. فيها أسئلة. السؤال الأول: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يوبخ زوجته دائما ويصب جام غضبه عليها ويشتمها ويعاملها كالخادمة، والزوجة صابرة محتسبة وهي تحس بالظلم والقهر، ولكن تصبر من أجل أطفالها ويهجرها بالمضجع ولا يقضي لها حاجتها، ما تقولون في هذا وأمثاله؟ هدانا الله وإياه وجمعنا الله وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والعلماء والصديقين والصالحين، حسن أولئك رفيقا. الله، إذا كان كما قالت، إذا كان الحل كما قالت لا شك أنها مأجورة في صائر صبيها، وهو حاسم عليه التوبة والرجوع إلى الله، وأن يعامل زوجته بالحسنى وأن يتوب الله عز وجل، وليعلم أن الله تعالى أقدر منه على هذه الزوجة المسكينة التي هي صابرة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعاملها معاملة حسنة ويسترضيها، وإلا فهو متحمل الإثم العظيم. لا شك أنه آثم إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، ما حكم قول بالله عليك، وهل هو من لغو اليمين؟ لا، الحلف بالله عليك إذا كان لا يقصد اليمين جرى على لسانه هذا لغو اليمين، أما إذا قال بالله عليك ظاهر أنه ليس لغوا، أنه يقسم عليه، ولا ينبغي الإقسام، لا ينبغي الإقسام عليه والإجاب، لأن هذا فيه مشقة وفيه إلزام الله وإحراج عليه، وإنما يطلب من الطالب بدون يقسم عليه. حسنا، أنت أحسن الله، وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا إن شاء الله نقرأ من التفسير الأوقع الموقف إذا ما جاء شيء. في رابط وصلنا موقع الشيخ، اكتب ويرسلنا اياها بالضبط من المنصف لكم، اقراها للشيخ في اخر عدد يعني فصلنا اقراها للشيخ. يرسل بالجروب الضبط يقراها اخر واحد محمد ان شاء الله، وفي اخر يوصلنا بعد ما الشيخ. امين يا الله. الجزئين في مجلد هذه لكن على الأقل يكتبون أرقام صحيحة، يعني هذا جزء 17 إلى 18. ما استغنى عنه، لكن دائما مستعجلين في الموضوع.